أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كالعشر كي بقولي يا كنتن إيا شناد، وحونا كميدي هاي عشر رذي إنوس حدي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم ك لحي اللغاتنا يضاد بو عشر كو ككوما. لحي اللغاتنا يضاد بو ككوما أيضا كنتم يلي حدوك باللبناي كان مذا من سورة النمى أيضا كو يسيدي تنادنا وكوك يهي وعاشر كمان تكفي اللابان هيا جزء كي اللباتانات سألوك يا القرآن كواسدون جزء مركاسد حقيق وإسلاعه وقيبة طبعا جزتون نقن هيا وعمر كجزء كان كل ما نهي اللبا قيبات وجزء كي اللباتانات مركو لما ذكر كاللبا قيبات بينو كبعن هيا جزء بعمر كاينو ديمان وصد حدي قيبات قيبهان وطبعا جزء هيا ديمان إلى أن مكانيي إن إنو لبا قيبوض لباتين جوز قارنو وحان كبر يينا إنو إنا مكانيو إنا دما يسترنا قرآن وحا عشر كانو كحرين يهي عشر كي هوري وحا إنو لحدا كججرني نبي الله لوط قشديس لبا آيات بينو كأغرني ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وعين شقنا فاحشة دي سمين جرين حدنا إني سعلنا وموقت وببلك أو سمين جرين أي أنك لدو من جرين مركا اللبذي وهو كل الليلي إذا ابتليتم فاستطروا إنكاري هديكو كل عضو وشيدان كدوبصدو وإن المسلم كادنا كدومته وآذن نقل المستاتر أما هذا النقر المتجاهر بالفسق حميه وحموجنا مركز حميه أي سمين جرين إيا حشو الدرد أي كو سمينه أي أنك لقرسين جرين تيبوا اللبذي وأشيغي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون مركز فاحشة وعلى وحيا دين توقلين عقلي أخلاق دون الديد أيان ودن فاحشة والليلة نوعي مركز أود الله أيضا دنبوكو بياني أئنكم لتأتون الرجال شهوة اللي عندهم مركا الله قلمون ايو حوائد باكو جلو اولاد ايا النسل با الله قربا مركا نين لو تقي محال دون ايا نين دالي ما ايو كلها شهوة نوم بين قوتي استفراء اما لعنق الدين وصغري الماشا اللغودة ايو انتا كلي ايدانتو نقون ايسا كلها هو شهوة بهيمية تنتيح له كلو وعن اخلاق الله فسح الله قادنين حكمته ابان وافقصني حكمك ابان وافقصني نتيجة كدن بيساء ينجرين أبالي إحسان رقوها يا مدن أن لا أرك كلك من دون النساء دمرك ابان وابوري هوسا إذن كون حقه ذي آذينين ميانين آذايا بل أنتم قوم تجهلوا وحمرك أكو عدي وحان إنو حيه واد قران إيسان واد سندية دقات ريسان جهلي إيا تجاهل واكر الله كلمة تجاهل وقف انتو وحقرانا ايه وحيقو قرانا ايه دفر ايه نوعي بوكوش ايه وانا رمتي وحوي ربالانتم قوم تجاهلون وحتي اندلس بقاتر ايه اوحا كان حماها اولا ايه وقد قران كرتام جوابتي اللو علياتنا قال تعالى حبيو حوي فما كان ماهان جواب قومه نبي اللوت غلطي اللوت ري واتيوني لقوميتان كدع عيسى اللوط يكوان نصب يدين مدن ماها لوط وبابيل العراق وكل شيء قل ذان لوط ري وبحر ميت حدود كوردين بيكو جرتا كل كاكو أبتري النصب ماها كدين ماها المجاورة والمعاشرة والمواطنة هل هذه لو ذا الدقنيهي لو ذا النوليهي لو ذا لغمنا لما ذا قفوحة لحمري كرتا وقوة المواطنة والمعاشرة كل كنوع مدو الديني النصم بدنواها فما كان منقن جواب قومه نبي اللوت قول ذي اللوت ري هل علمت أي نبي اللوت جواب عليا إلا أن قالوا إني يرهدين مهانا وعكلا جواب توضو منقن أخرجوا كبحي وضنك آل لوط لوط إيا داد كيسا من قريتكم داق مدينة سدوم إيا عمورية الأورنجري تدوى بلد وحياب قطال وإسكال لقم بيعاين تدوى ديبا وان لقديي من قريتكم داق مدينة لوط إيا داد كيسا كبحي قوان كاسا لقاري سبب إيا دم بمحال لوغل لقو الله بحنايا إنهم لوط إيا داد كيسا أناس ددوي يتظهروا إسكال نظيفين أي واحد كل أغميسا لقا كان ريرها قوان سدين وحارق فشدا روضي يدد كيسا موغولا كلا دوي دقن كيني حقيرين وإسكهو فين لوضا نولا كريما يو وإن لقا سارا ودنك روضي يدد كيسا روضو حلقو درا يدد بدن ماها وان لبقب روضو دري لبنا روضو قبي مدبا إسكال لقدر تي ريرها هل ناق او مؤمنة إيا اللوقف لوضا أولا لي إيا إيساقي وحال لإريانا يافر تاقفو كلك وايو ودنكينا لغا سارو مركا قوة الله استعمالي قوة الله باتمد وداعيقا أما رسولك أما نبيقا حق إيا قوة مركا النقوطو إلابا قوة دا حسابا وصدق الله إذ يقول كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي أنيق يا أنت عندنا أيوم بعد كان هنا أفي أديم اللبضبة كل قوة الله واتمد قوة الله وحي مقول سي قوم لوط أي صدح مذن كف الليل ليس قدري نوق لقول نواقي ملكي أول لك ديي نجح لقول راويي كل كادان وعكل الله قدرين قولوا الكسيدي قارون لك ويو وكف الليل حدان وعكل الله قدرين قولوا نواقو سيدي رير ثمود واكو في الليل سيدي أصحاب الفيل نقا حدي لغو راويو أموحك للغو دارين واكو في الليل لكن دواق إيا نلكو للمك ديو إيا نقا حلغو راويو يا إنتا بالله سغو داري مدبانا كو في الليل وحاو سببا وحاي سمييان وحراو سمييان لما أرد ووليبا آياتك قال وحاي عدين آيان ما سبقكم بها من أحد من العالم markii uunka ee balaysku dal aaqil iyo maala yaqil nafla ilaylki wax idin koorayay lamaarko oo xoolaha markii lagu xisaabtamo dibi dibi aryanaya ama riti riti aryanaya ama wan wan aryanaya ama orgi orgi aryanaya ama damer damer aryanaya nafluhu male haddaad aragtid mid lab ayun baa mid dadig aryanaya kolka nin nin aryanaya hortood lama arag ما سبقكم بها من أحد من العالمين أمك وين إباء أمي وحوحاني دين كوريي هر الله مار يا ترى حدا وحوه ريجر يا برئير انت يقتمد شيطان بابر مراحل سدح قوري مرين مركي أورا شيطان كإنتو إسكبقى ويلل إيا النمان يوصدان قوبتا يوفضيان إسكبوه بيجيري إنتو إسو صورو أصبصر السواك أيو أيو مد ومد خبسان جري قبطة إيه قلها يفضيها بريئي ورواك يغيصون جرينو وإيان جري شيدان هوش يسو يسكوتي إلا أنت ببربو سين أيا قدر هالدين لداوان أي مركي دمائنا لقون سنين لقونا فرحين لقو تفرد الله في صداحك مركي سدحات موصودية لله عبين إن فعلك إنت اللغو فرحي قصلا بالله باحكت مركي أفرادنا إن يجا يسكو بالله باحكت فراها مركي سلق لأنه هو قسيبت وعندما عدي سيدان كان لغو يقانوه كلكو بصر كجري ماذا برتن كيدا كو أبصده إنو يرى إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وإذا كان أحد أقولك أبقى صابري عليه اللعنة إلا مركي قفك أحنو سامييان اي اادو قابدرا اي حكمتي الى ان خلافين حكم كينا خلافين سدح لا سلاك بالله يسوقو داري سدحدا مركي لي سوغو دراي قولدان وا لوغو وانيي كلكي نبي محمد عليه الصلاه والسلام او يمي نبي يال بدن بو خصوصيي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقيا ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح انت المركو غودني ما وشاغي وما قوم لوط منكم ببعيد بي قالهانا إذن كما فقا قب قرطوية درفت إذن جزيل العربية كتالا قالهانا إذن كما فقا وقت أهانا قال ذا اللوط وكدن بيهي وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمن ولا مكانا مدن إذن كما فقا إهو عليسان داي إذن كل كيسد على شيء كلا دران ليسوا دري قوم لوط فتنوصيت هذه الفعلة قشر كواي اللوبي أو على اللوبي واي سيد الله على قوم لوط يدو دوغن ولا اللوبي هذا يصنع وعك هذا حتى ظهرت في هذه الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون فما كان منق جواب قومه نبي اللوط غلطي اللوط لي جوابته ذا إلا أن قالوا إن إرادة المهنة وأكل أخرجوا بحية آل لوط لوط إلمه سنك بحية من قريتكم تقمذي إنك سارة أول بباب بنبوها إراغي عقاسو كيمي ما شان نواشان وإن كان يدد كيسا تقمذ لك تخيليو محاجر إنهم لوط يدد كيسا أناس تدوي يتظهرون إسفهاية إسكنه فهاية لغن كريرا عليكو لغمان إلى وحو يرفان جيناه لوط سمطبحيني وأهله تتكيسين بدباديني إلا امرأته ناقو قضو حميد وجاسوس أهام بيكو أهيد نبيك عليه الصلاة والسلام حبي قيقين جيرتي مالينكي حبينكي نو حبي أولالين جيرتي تاسنوا علامات أيكو الكلين أيسو وإياد يقوم كأشيسكوها كي تتبعوه يميدك علي لكن رسول الله درسدي ودائعية ودينتي باهينية ودادكي لحريرية وقفكي او يماد والله قدل لعايو سيدة دعوة الله عريامي يارك فان جيناه رطبت باديني وأهله دادكيسا إلا امرأته ناكتو قبي مهاني إلا وحوي لقدرناها وحن ناكتاسي حكرني إنا يهاتا من الغابرين دادك عذابك كهرايا وامطرنا لقى حمد شوضان لقى شبي مسا انتي المغني وصبح الله لقى يبنى وحي اجري وصفر يمال كم مغنى لقى حلو ديري رواية رواية ذاك لسد حدب ايقا اللي سقو ديري سد حدب ايقا اللي سقو ديري بلك انت لقرقورو لقوي وصماواتك لقوي ايا اولا وقبل كل شيء لقود واقي وضنها مركو الرقي أي برارجان الكعان أي حق يحق تجين وحيو قادن إلنا إنا ينجرين كلنا جرين نفر هذا حتى جيرين نحدين تأيوه الكعية وقبا يا دقيح النار تعلو راوي سيد الرب كوكال كل كعي جوجو عنا ماشي لقى في جاد بلوج مسماري أنت اللي جدي وامطرنا وحاولناي نجحين عليهم كركوضة مطرنا نجحين فصاوا حماضي مطر المنذري كوان لو ديغين لوط باو ديغي لقا عيين تصوبح اللقود لفتي مدان لحميلي كرين وقاب دارن ايي هاي امضرنا لقا عييني عليهم كوركوضا مطر لقا عيين فساوح حماضي مطر المنذري كوان لو ديغي لقا عيين تصوبح لقا اللقود رولي ايي قاب دارات ومدل مدى قال الله ما عرق لمن مغلو قل الحمد لله هذه مركب وحيد العالمين هل الدبر قوي ما هذا يبوي وحي لمتعي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين عاصر إلا الدبر قوي ما هذا وي وقال الله نقاك جرت قال تعالى فبوح القلو حاطر هذا رسولك صرفت له الحمد ما هذا كل قيل لله خبي يقرلق عابو ذلك وسلام يبدلي على عباده إلى دوم ديس كركوضة أيهاتي الذين دومه اصطفاء بدورتي وحيطا لمتعي وسلام على المرسلين نحالوا ليهي لسلامة طريقتهم خصوصا وضدان أي كسعضان إيا واركان أي واتان إيا الدعوة دي الدين تولى أيها النبط قبطوا مذا الله كتمت سبحانه عز وجل إذن ودن لغو نبت قرأيو وحقا ودن بدا في جنة لغو قرأيو وحي كليكو كوبانتاي نبياشا ودادو دو تا حدين لمرو الدوني آخرة بدبادة الهلية حدين لقار مرانا وحنينو كشاكيني عقاب إيا دبرقوي إيا هلاك إيا دولس لقدين إيا مشاقة الدونك إيمانيسا آخرة عذاب إيماني قل وحاطر هذا حسولك شرفت له الحمد أمان كل جد لله ربي أقرب عابد إسكاله وسلام النبت قليانا على عباده ألا أدوم ديسة دوشة ضيهاتي الذين أدومها اصدفاء الله دورتو النبياشا حديمر كالرب السيد أوباد باذي النبياشي وحي الرمي أم أوباد بي عاسيالك الذي دي لصوشي أي ربي وحوناشا سؤالات بإيمان أي ما إلى سيدا وحوما مولاي أنت الرمي سهر على آخرية دون بكو بادي أنت عاسيها لغي بخير ما سألابتان إلى يال لغوشي إيدات كودي مركي الله لغي نفتو دي إيدات كودي بدافعي واي وددي إيا منهجكي إيا طريقة دودين اللغو عذاب موتي عراء الله اللغو قلب صدي لبدا ما الله يسبقر بليا لبدا سلب الله يسكر بليكو من نقوم كران الله معبودك حقا ميا خير في عن نعم أما ما سما با في عن أي يشركون ألا لو ذا جنايان الله ميا خير خير بدن الله إله ميا خير خير بدن نعم الله خير بدن أما با خير بدن أي يشركون ألا لو ذا جنايان ما خير بدن استفهامات بدن بإيمان أي هي أدلة توحيد ربوبيتي أي الغهر بقايا حبوبية لمركة ركضتنا الموجبة للألوهية هي الواجبين إيسا قال تعالى فبوحي الأمن أحد مياه خير بضن خلقه من السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال وهو أنزل دجيا لكم لأجلكم إذن كدرت من السماء كر ما أنبيك دجيا التفات وركي حقيك لا لو عليي فأنبتنا بأبيني وأنو دليني به بالماء بيان سبب سمدك كأنه سببتو حدائق بيرحين دوبان ودرب اللغو كوبي أسين دوين لكوبا ولا أوضي أي أنو كل دليني أسين دادا سوح والبكوية لأنو ذات بهجة قرح صاحبة كل كاسا ربي تبرحمة دينا نوشيكي وأو يري ما كان إذن مصورة قشن لكم إذن كبشركا أن تنبتوا إن أدشتان شجرها بارتك يدهد إذنكم مدشان كرتان ساس مركيته إله مثل عابد مياه مع الله ألا لجريديسا بل هم قال ذا قوم ددو يعدلون حقي وعطبك الله حنايان وعدلقوا وإلشو أما يعدلون يسوون ربهم ربقوا ذي بغيره وعكر الله سما يوم كل كساس يخلو بالنمذي أطر أبدت بها إلههم تإيمان إيسا كل كوحي ربها إي خالقة إي قادرة إي رازقة إي محية إي مميدة إي معطية إي مانعة يا معبود نقوم كراي إلا عابودا نقوم كراي إنتي هورا قفنا نحين أحدا إنتي كلمان نقوم كرو أما يا خير بدن خلق أمي السماوات إلى ريال والأرض دول ريال وأنزل الدجي لكم لأجلكم إذن كأوغل من السماء كر ما أنبيك دجي فأنبطنا وأنبلنا به بالماء به صوت وذا حدائق يروا أوي ودرب يصلي يؤذك كوبا لا أوضان لحيري أيان إذن دلنا ذات بهجة ونبي قروح صاحبه مدبك يمريه إيا علانتي إيا أمحي وحي بايسك بحبحي ما كان مصورة قشن لكم إذنك أن تنبتوا إن أبلشتان شجرها بارتك هذا إيا إله مثل عابده ميا مع الله ألا لجريديا مجري قال إن معبودك لجري ورك أدرب هم دات كان إلى غيرك عابدايا قوم ددوي هم إياقي قوم ددوي يعدلون إلى هذيك اللي حنايان حقي ذيك اللي حنايان بين بيو اللي حنايان أصنام بيو اللي حنايان باطل بيو اللي حنايان أما يعدلون إله بي غيرك إلا سمايان وأنواع لسمن جرين دليل لبعد باكا أما نحن يا خير بدن جعال يا ري ألم ضلولك قرارا مثل قصق ناظون دغدغاقي إله ضلولك إذنك يا ري وهو جعال يا ري خلالها أرضا لحل حليلة أنهار وبيا البيا ماذا يوددي الدنيا أدعبتان كنت لكوسا ميستان ترك كنقتان وجعل إبوه يا لي لها أرضي خواصية نكويو جبال ووين أولوك اللوات كيي سيئين لغاقين وجعل إبوه يا لي بين البحرين بيها معان يكو لنان حاجزا أوضو دحيسو يا لي سيدا أحد كي يا لي مياه وحلا قرب لك وحا وحبقبا مثل عابوديسان أإله مثل عابودي مع الله ألا لجريديسا مجيرو بل أكثرهم فتك انتو ذبضا لا يعلمون وحموغا أو تغليب إيا ضلال إيا جهل فتك انتي سبضا أولى إن أي ربي حقي سي عبادة غير الله كقيب قريان علم الآن بول أما نحد ميا خير بضا جعل يالي الأرض لولك قرارا سقنا أو جعل يالي خلالها خلال الأرض لولك تحديثا أنهارا وبيال أو جعل يالي لحال الأرض لولك خواصية جبال كل كبيي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا كل كواد اسمه لولك كبيي ألا تميد بكم إن إذن للليلين إذن لنا لغاقين يا لكو يا الله سري وجعل وهو يا لرب الله أرضي خواصية بورا وهوين وميزان كليس عليي وجعل إبوح يا لي بين البحرين لبدا بيو لنها إيكو مع لحظة حاجزا أوض أإله مثل عابد ميا مع الله ألا لجريديا بل أكثرهم تدك إنتو ضبدا لا يعلمون وحب الموغة وجهل هي تغليد لبدانا أكنتي إني غير الله مع الله يلا وليأتي الذي ما صحوطا أما نحن يا خير بدن ألا يجيب أقبال المضر كلا لبات قليي ومارك أرنت واتكاتو فكار انت وصولك ليش بيك يمان داتك ماركو جلبها يمان قبقبتي ورواللي لوبايا صباح الربي باللوك عمالي قناي كل كمال انت اللي يابو أحد كان يابا أحد كأقبال أجيبا إذا قرتو دعاه مضر كألا توقو أما نحد واكوما يجيب المضر كالذي باتك لي أقبل إذا دعاه مركو توقتمه ويكشف الصو هما هيا فيلا وقفك عذرك قبا يا عافي ماسيا حدا يا باري جيرتي يا آران كينا حدا يا علا جيرتي يا نبات كينا حدا يا عذر جيري يا عافي مات كينا حدا يا عيرني ما جيرتي يا عرف يا دون كينا إساق كليتا ويجعلكم يا إذن يا لي خلفاء الأرض للك كوى وحري وأمده إذن كوريي حدي النقلق لغي ومدين الدلوحر للك كدن بي يا إذن كبغي إله مثل عابد المية مع الله ألا لجريد يا ما قليلا وحير ما أدوير تذكرون انت أدو أنسى ميسان تذكركم وانسى مدين قليل جدا أبي أدو أدوير يهي وحال إذن شيئا يوحى إذن موقنا يوحى أذكرنا إسان إن أدكو وعدي إيوانا قادتان ولا لا يهيو أما نحد واكوما يجيب أقبال المضرك الذي باتك لي إذا قرته دعاه طوقه ويكشف الصو هما هيا فيلا ويجعلكم يا إذن كيالا خلفاء الأرض ملك كوى أهري أإله مثل عابد المياه مع الله ربي لجريد يا مجيرو قليلا وحير ما أكوير تذكرون انت أدوان قادة نيسام أما نعدواكما يهديكم إذن هنونية في ظلمات البر بنانك أما باديها مقدديسة قديهيسة يو البحر بد بلادي لوجيرو أما بر اللي جوغو هو بادايا قلك جوغا قرصومايا قلك جوغا قرصومو أوحي ديقها إيا ضيحة افتين كودا اللوايو يا إذن هنونية ومن أحد واكما يرسل الدرا الرياح دبيلا فوق كور رئيه وضا بشرا يدو دبيش البشارين ايسو بين يدي رحمته على الروب كي سهرتي أيله مثل عابد ميا مع الله أهل الجريد يا ما تعالى الله الله وأكر نغضي أما وحاي يشركون أهل الله ولا جنايا هو الله ككر نغضي أما نحد واكما يهديكم بذن هنونية في ظلمات البر برقة مقدقيسة قديسة نلكوي يو البحر بدا مقدقة قديسة ومن أحد واكما يرسل الرياح الضبيلة مشرا يقعد بينه بشارين أيان بين يدي رحمتي إلى الروب كي سهرتيسة أيله مثل عبد مية مع الله ألا لجريبيا ماها تعالى الله الله وأكر نغضي أما وحا أن يشركون الله ذا جنايان وككر نغضي أما نحد واكما يبدأ باللابة الخلق أونك أونك يا أبو رب اللابي ثم كقدرنا يعيده يا أونك سوحل دونا ومن أحد واكما يرزقكم إذن دافية من السماء كر فوبك كينا والأرض للك عمتك كينا أإله مثل عابد مية مع الله ألا لجريدية والوحاتر هذا هاتوك علي برهانكم ساسا وحل إذن تصي بل واحد حجية كرايسان كينا إن كنتم هداتهين صادقينك والرشاقية حجنا مهيسان فلنا مشاقيسان قلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أيات قلبت آذوك لبرطي الله وحوصنا يا سبحانه عز وجل توحيد الربوبية الليلة أدونك وحل لقدونا ينا توحيد الألوهية الليلة معنوه وحل لقنا يا وحل إبصنا يا كليقي ما قبطه مرهدي وحوصنا يا كليقي قبطه أدقى وحل سمين إيسا عبادة أنا وإنات كليقي أدسو كل كاسيد عن ربي النماذ اللولا ولكن وأبو ردة هي الرابكة هي الرزقة هي الجارية هي نرشة سيد عن اللولا ولكن وإننا عبادتنا عدك للولا ولكن أما نحد واكما يبدأ باللابي الخلق أنك أبو ردي سياب باللابي الله باللابي ثم يعيده يأنتوبا بي السوحلين دون ألك ليتا ومن أحد واكما يرزقكم إذن دافية من السماء كر يو الأرض هوس إرك يا ربك كينا بلك سعنتك كينا إساقا حتى باء إله مدل عابده ميا مع الله ألا لجريد أمجيه قلوا حاتر هذا هاتوا لك علي برهانكم قرطعوا هايزتان إن إله وحل لا عابد أي جيران إن كنتم هداته صادقين كورون شاقايو قل لا يعلم من في السماوات وحي مركا غيب كأها أقر صونا سيدا الله بنانك اللوغا مريار قل وحاتر هذا رسولك شرفت له لا يعلم مأوغا من أونك في السماوات إرريا القدوهد كسوغا ملايك تبا اللغوهد والأرض إرريا القدوهد جنيقية إنسيقية اللغوهد إسوغا إنتبا الغيب وحق رسول ما أغى إلا الله ألا كرية أقو قلك وحق غيبك يا قرسون إن وقت يسير لكاري إهدي أدونك هذا اللي جوران غيبك ألا كريبا يقان إذ لا تقان مالك إذن ملائك توايش ليبين أكتوضا مورا ميال امتحانك النبي آدم ملكي لك أبوري لو امتحاني فإسكو ليبين وحي ملائك توتري لا علم لنا إلا ما علمتنا وعمرك اللباهيي ملايكتي مركي لغا فرحة شيء جنيك يا غيبك يقانو ملوحك كان كينا إساقي قالي النبي سليمان بلغو قادي قلك النبي الله سليمان وقودنتي مال مرايضة انت اللحلقي لحيري قلك جنيك واركايو موقالك سليمان إن نفتو مقانتاين وقان وايي سند كامل أنا لا أديك سنايو لا شفع سنايي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم هل كاسنا جني باللغة فراحشي إنو سن غيب كوغي إلى الآن وحدوك الذي إلى إياهي بشر ولا غيب أنك ناك على الكوسا على شهد وحي كجيرا نقانا بعد منك إلى هكا بعثتي ماشي جيرتان نقانا خوب ألكم الغيهي في السماوات كرالي القدوات كسرا ومن الملائكة والأرض كرالي القدوات كسرا من الإنس والجن الغيب وحقر سلموه إلا الله خالق غيب كأبو ريماهان إتكال أغمر وما يشعرون تنين من المايان أيانا قورتا يبعثون الله صبحين دونه وصعدي قيامه يبعثي قورو دعايه كن موغا ملك موغا مركا لبدا خلقه أغفض بدا والنبي محمد ملك جبريل عليه السلام أي لبدا ليس ويديا سعشه جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة صبنا وحكو جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تعانت الله ربا ألا لو دايل إذا وما يشعر قم إذا الكي دريمي مايان أيانا قورتا يبعثون لصبحين دونو بل دارك علمهم بل أدرك قرك لو دار ذي علمي قودي آخره قاري قولك علمي قودي آخره قاري لبصبا وكل أخبين كرنا من معناها وكتوسين أيا آخر مركي لقاري وحقرنا يوم مركا سيوران دونا وحوال بارقني أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنوا حتى وحوال بارقني وحوال بفهمني وحوال بوقاني وحوال بان هلاجينا جبنا علم يأي أوران دونا كلك علم قولي حق جرا أما أبيل الجاهل بيكوين حديك علمهم في الآخرة حكم أيضا سميان هو عينا ذن ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى آخر صدي وحق عنده يكون هيا أي ما مرنا هيا إسك حكمتين وحيرا ذن حدي آخرنا لقيه جنة قلينا ناس وضحين مايو حساب مجرده ورما آخر تكتين أور هيسان وكان بلد لك وحوبة على إلي علمهم علم قوضة في الآخرة تيبوا على إلي ومركزي وحق قرن دونا الدون كدوشي سوحقوا قرن مايا أما وآخره بكاهد الآيان بل هم إياها في شك شك قليه بيمنها آخره قسوغنيهين بل هم إياها شك كدرا منها آخره أمون واكاين دلائيهم والدنيا بأيهم بيوحكا قرن آيانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون حقا دبالي كيهين قرن مايا بل أدرك علمهم علم قول موحو قال الكبر إيه أدب درهدو في الآخرة آخرة قده هذا إلي آخرة كوالرمان بل هم إياغا في شك شك قده إلي منها آخرة وقسوغيين بل هم إياغا منها آخرة عمون واكاين للايهين كلك إدب الآن في آخرة كشاك نار وقال الذين وحي وحيكو هذلين كفروا حق بيني أئذا كنا هدانا هانو ترابا عرو وآباؤنا أبيالك النقي بنتين نقول ريي أئنا النقمية لمخرجون كوالا صوبحين دونا لقد وحدفا وإبنا إن لو يبوحي هذا صوبحين تا نحن أنك وآباؤنا أبيالك نقولوا به جري من قبل هذا كور وعلى صوبحي أمجدنا قولك واركان واروحك جيران ما إن هذا ما هذا واركان والإذن صوبحين للايهي ما إلا أساطير الأولين نبكي هوري ودام هذا شكوينك اللي قد حلي ومركز الله قري صدر اللغو دي ما هانا وحكا ريتها إلا ماركو هو شكا برالي أما كتيري كتان وحيدتك وراء دام هذا لقد حلي حرورت اللغو ماوالين جيري تي او كلاوي يواركاو وقال الذين وحي وحايكو هذلا كفروا قالوا بي أئذا كنا هدانا هانا ترابا عرو وآباؤنا أبيالكنا أين أنك ميا لمخرجون كوالا صابحين دونا لقد وحدفا وإدنا إن رؤيا روحي هذا هو الكام نحن أنك وأباؤنا أبيالكنا من قبل هذا كور إن هذا ما هذا وركان ما إلا أساطير الأولي نتكي الرئي شكوينك إلا قري وعانا هين ما يحو كلك جواب على اللسي وحال غير حدا دولك تقانان يا تاريخ البشر كا بل انت دولك سعوتان تذكي مجرمين تا سانو كلا آخري حقا وضفري قوم النوح هي قوم هود هي قوم صالح ما العربت وذي وحي كل ما تصور صغر قل وحاتر هذا حصولك سلفت له سيروا صعبة في الأرض للك قديسة فانظروا وحاضر أورتان كيف سيدي أي كان النقطي عقبة المجرمين كوي دنبيه واوينا سيدي نوه كلا إرب دنبيه دوذي صور صدا كان دمارا وهلاكا وديارهم الخاوية شاهدة بذلك كل يوم ديبا غولي أدقمته أوحى جزيرة العربية ما ليه تدكي اللبابية إنو كسيكينا إنو دم إيضون بيح قولك أوحى الرب المشركين تكويل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قولك أنا أدقمته تدكي اللحاق قولك يدوي جنو قوبين شيئا وعلم طبقات الأرض الجيولوجيين أي يري بطرول كان كبضا منطقة وذلك كبضا إذا عن كودو يسبدلي قال الله وحسقبت بطرول كان هو الجوهري المعادن إلى هدولك كوابور الوحيلي نتكي لها لاقي جزيرة العربية يكون ورايا بطرول كان ماشا لقاها لينا وجزيرة العربية إذا انتكي كل ماضي عن كودو دبسفوري بطرول كان فرضا بضا قل وحاطر هذا الرسول كشرفت له سيروا صعدا في الأرض ملك قديسة فانظروا لورا كيف صدا أي كان النقطي عقبة المجرمين تذكي الدنبي يدوا وينا إرب الدنبات وذي بالفيري معارمه وذي كل ما له قلك تطليعة من رسولك عليه الصلاة والسلام لسبر قلين أيه بين انت أي مشركين ترسولك بينيه إيا باب انت كسا صعوتا يا رسولك عليه الصلاة والسلام لك السفر قلين أيي قول لي وسنة الله في خلقي إلى إرادي سيا مشيئتي سيا قضيه يقدر كوحي ربي أوقرت حكمي يا مال مرايا قلك ديدة أيكو ديدين إيا قعن سيريد أيكو قعن سيرين إيا هلاك كسو صعدة وعصد أنها كمروغون أرين أبولا أذيقنا الدعوة هذا وضع ولا تحزن رسولك سرف تراه حمروغون عليهم قركوضة ولا تكون هنا هان في ضيق عريري مما وحي حكا عريريون أيام كورونا كوكوها قرسان أيام لما تدى إيا تقديمك جاس جاسك إيا حقراتا كوكونا أيام وحاسي عريري إيا الله حكا قرين دانو قبح إيس إلا وسيد القادو سورة مكي قلت أي سورة مكي تاي إذا ما مأذاب لنا فقل ما هيو قلت أنتي سورة مكي أي سودة قايل رسولك يا انت الرميزي سبر بالقوة ننجري إيا الدلقات لكن مركي مدينة لتقي إذا ما لا يسكدوه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا انتي مركا قدم بيسي أي أربع أربع انت اللقودولو يا دبلا سينجري لا إدبيعي كالضا إديع اللقا جري ولا تحزن حمروغون رسولك شرفت له عليهم إيا قدر توضى وهو عيكو سمعين أيها ورسولك عليه الصلاة والسلام انت صغر أيها شرقول إيا الدل ليشكد لي واسكبت بالي برحمة من الله وفضل منه عز وجل يكبت بالي ولا تحزن حمرون عليهم كوركوضة ولا تكون الآن في ضيق إليه قده مما وعي يمكرونك هو قرصان أيانه دلك إيا دفات ذيك لما قنيه كل سؤال بيكينا يان كل كي بعثي يا قيامة اللغة شكيه ويقولون وحيوران دونان متى قرم أيو هذا الوعد يبوها أن لو يبوها أيو بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار والله يدين صبحين أيا والله يدين حساب أيا والله يدين أبال مرين أيا وحكني وقرم إن كنتم رسولك يا أصحابتي ليس قدر حداد محمد يرقي ستيه صادقينك وكل شيء وعد موقعك الجبلين إيسان وذهلاك يقب قبل أذين وقرم شيء مددي سيو حتى إذا هو بري بريد بأوران كلينا كل كارون بيدا وذو ويقولون وحي قال ذوران دونا متى قرم أيو هذا الوعد يبوها نلو يبوها أيو أهان دونا إن كنتم أداتي محمد يرقي صادقين كوا وركودا كرن شيغا يو ولوغه جوابيتي قل رسول صوبنا وعاتره عسى وحامضا ان يكون الى النقض وعن ليدين كيبوهايو كل دي ما كل قار كميدا مبا دهرا ان بدر لوغو دبر غوينايو ايا لو تلما مايا ايغو كنن كدولاي وكن هلاد او غورا ايغو تلا غلين جسعين كايستاي اي يصدح بقولي يصدح يتظنن صدح غور بيلاقيه ايا بدر لوغو لا دغالماي مركاسا تودواتنن او كدقاقدي او ابي جهليو قطبي الشيبائيو أبي بن خلفيو فقي لقرر بي ماشا أوضن أي علوش لقرر ذو بدر لقو قبر وري فضباطا أباس عبد المطلبيو وضياشو دي كجيران نلوشا لقو قبطي بقولي أفرطا من أي اللقالها ري كل تنافا كمدا قول دردي اللي ينشاقاي إيا عذابك تنا كمدا وضياشيني وحنا اللدي لي وحنا صدي النافع ولا قابك يا مدح اللي خيرتي وكاسا نيلا اركب افرتا وقيرو وذهب لغو فرطي قل وحاتر هذا عسى وحال اركب ان يكون انو هذا خدف انو اذن فنكلي ودو هذا لكم اذنك بعض الذي اخن قاركي اتستعجلون تكدك سنيسين مدبان بدارينو بدر بلغو تقالم دونو قل وحاتر هذا عسى وحال اركب أن يكون إن النغض خدفا مدين فقري لكم مدينك بعد الذي أرهم قاركي أتستعجلون دكدك سنيسة وإنت أنا آخر لكارين أدونك أبقل درائجون كسو دولاي وإن ربك أذيك ربك لذو فضل أبال الله صاحبه على الناس تذكر كود الله أبال شاكته وحدتك بني آدمك انتو الله أبوري أو انتسيي أو دقاليي أو حفظيي او انتهي دنبابين او دلغاتي يا ابالان لكو بكري با ربي دادك دوشي سكولي حدنا هادي ابالك ايبالا قرن ايو والحمد لله لأيهي وحبا يعان لأي على الناس مركا اللي يري وحلق هاد الله يا مسلم ما هو داد اليك قال يا مسلم با ابالك انوالقول ايهي وإن ربك هذيك ربك لذو فضل إحسان يا لقال الله مالك وصاحبه على الناس تذكر كلا لقال يو حسي شيء ولكن أكثرهم تذكر إن تضيب بدني لا يشكرون إحسان كادو صعد الله يالي أبوري دي الله أبوري إلعينتي إلا إلعليي أنفع دي إلا سيي عذابك أن لغود جين وعصودا كما هدنا قمايا ولكن أكثرهم تذكر بدنكم لا يشكرون ألكم هدن مايا وإن ربك أذيك ربك لا يعلم وأوقيها ما وحاي تكن قرن صدورهم ذاتك الله بها الكوضة قفك إخلاص يطاع ذي إيمان كجير شركي النفاق كبني حسد عراش وحا كجير أيها اللوقيها إيه وما يعلن وحيمو جنايا لبضب وما من غائبة أرمقا مجرت في السماء إرككما قن والأرض نرككما قن إلا هذا يجيرتو في كتاب كتاب قديه أرين كستكو قرانتاي كتاب كاسو مبين وحوال بعدين أيو والله المحبوطك قولك علم يا إله وحوال بوكوبي وحكا قرسو مايان مجيران وحوال بنا ووقيهي وإن ربك مذيق ربك ليعلم خبك ووقيهي ما وحاي تكون قرين صدورهم تتك الله بيالكو ذا وحاي قرين أيزو لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء وحبك قرصو المال قفك إيمان خالصة إيا شركي إيا النفاق حن إيا سن أورك وحلوها إيه ألك ما قرصونا ليعلموا إبوا أوقيهي ما وحاي تكنوا قرين شدورهم تتك حفظ يالكولا إيا وما وحاي يعلنون موجنايا وما من غائبة أرين قرصون مجيرته في السماء إلى ليال قدوهات كو قرصون والأرض إلى ليال قدوهات كو قرصون إلا هذا أريني جريتو في كتاب ألا كتابك قدوه سيكو تالا كتاب قاسو مبين حول بعدين أيو إن هذا القرآن إن هذا القرآن قرآن كان وكان يقص قرآن كو هو الرماية على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدوشه أكثر الذي كي انتي سبضا اي هم بنو اسرائيل فيه قديسة يختلفون اي اسكو خلافة انتي سبضا نيدبوشك اي نبي الله عيسى وهو هذا اسكو خلافة هو يدي مريم اي اسكو خلافة كل كواح الله وحي اسكو خلافة لن اي اللو شك اي مسائل شرعية هي قوة تاريخية الى صفة زي اسناديسة اسكو ودا خلافة قل قوح يسو خلافين إيجا قرآن كاسعي إن هذا القرآن قرآن كانو كان يقص قرآن كواهو ورمايا على بني إسرائيل نبي يعقوب عروتي سدوشو أكثر الذي سينتي سبدا وقرآن كسيقايا أي هم بنو إسرائيل فيه قديس يختلفون يسكو دبامرين قوح إيجا يسكو خلافين ودن قرآن كاكرون شيقايا إذن قلالان بنو إسرائيل يهودي النصار إيا إنتو ذا كلابا وعكل ميا قرآن كاجره أما إياك لباهو نفتو ذا اسم وافاق سانا اسمنا يوقرا قول أركاو ماركي قاران لو رعانا يهود قده هذا اسكما وافاق سانا نصار قده هذا اسكما وافاق سانا قول كاو حلا يسوى إيمان كارو وعدون كمان تجيره قرآن كان أجيره أو إياكنا فنو شيقايا ومدان كرانا إيجا باللوسو دجيي سلا درادت بارب يري وإنه قرآنك لهدى هنوي يؤيهي ورعمة حريس للمؤمنين قول لأنومة محمدك كما كومنا قولك للمؤمنين به أما يهود أولاشن أما النصار أولاشن أما عرب أولاشن أما عجم أولاشن إلا الله أنت قرآنك كما يسر على أيو هنون إن عريس لبدا بأويهيو قولك هدان ساقي للرومين ولا راعين أن هنون إن عريس نال لقاه الأيام مجرته وإنه قرآنك لهودا هنون إيا ورحمة عريس أيو للمؤمنين إنت قرآنك الروميسي إر عدي بأويهي إن ربك أذيك ربك سيدي ساس لغم مرنسي أي يهودي دحريد أغم مرنسانت نصارنا دحريد أغم مرنسانت قد عنا إلا بدب أمرا سنجه سيدين بقرة كسو مرني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء سيد الله أمرا سنجه وأما لحظة أما لبكو حوضهان أي أمرا سنجه أما قوة مسلمك أي أمرا سنجه أي عارنت الرب لما أنت حب الملك الله تقو حكم كيسي عدلها وكو حكمها حكم كأبنا واتين لي وحكم فعليا أو تنفيذا أنكسنين على قرل إيا على قردرا إيا قناح إيا حب اسمها وإن وحي حق قرب مرسنا عذاب الغروري وحي حق وافقين جنة لك أيو قل كأين ربك أذيك ربك أبا يقضي حكم دون بينهم ذاتك الأحديثة بحكمه بدون كيسي عادلك أي أمتك كلب حندونا وهو إب العزيز الله أمك كأذك وحكم كيسا أن لله بكريم وأن لك الدبتك كريم وأن رعفان لك قادا كريم وأن لك جبين كريم العليم الله أقوم بدا وهدو حكوم أيو علمي وحكو حكوم أيو تخمين إيا مالا إيا قفج عليسي إيا اللالوس إيا وحيالها ماشا ميالان أقوم بحدا وهو أقياي في جلائل الأمور ودقائقها أمور تيرير هي تواوي وأقيا هي وليبة عظمية عزو وحكم كيسي كفولية أيولي هي مالك انت على اللغتك سان اللغة للولانا هي أنا قمن هي أذاق اللعن وحانا جيرا إن ربك أذيك ربك أي يقضي كرنقي دونا بينهم ومتى لحظوظة بحكمه قدون كيسا عادلك يكوك لقرنقي دونا وهو إب العزيز الله دوني سكادك العليم أقوم بدون حداد وقاتل مرك إلى إنو صدا يهي أو صافتي سلقوشا كي كلك وحال لك من مرمانا الله إنت آمنتو أو عسكتو أو يسببتو أو تلسارتو أو واحد رجعين إيسو يو واحد توق إيسو يو واحد كعبسون إيسو يو واحد عابد إيسو انت رئيسك اينو النغضوي إلا وحان إساق عين أو وحكو أول أمجلو فتوكل ثلاثارو على الله إبوين كركي إنك أذيك على الحق حق كركي ساتكسو قنطاي حق المبين وحو البعدين أيو أذيك حق وحو البعدين أيكسو قن إنك على هدى مستقيم بيلمتا كلك أذيك رسولك أودذي حق هيدايا وحكاسو هرجيدا أولن باطل بيكسو قنيهين حق باطل كان علوي كل هدى عليهين أدوات لكل ميزة إله وين واحدك وأكون في لن يأي إساقي عسك آمن فتوكل وعطل سارتا عسكتا على الله إبا وين كركي لا على غيره أحدك لوركي دا كلك توكلك وقيد إيمانك كميدا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حدا المؤمن طال الله العسك نيسا حدا المؤمن هين هذا مشهد هذا يسكرنا إنك أذيك رسولك شرفت له على الحق حق ركيبات كسو قنطاي المبين عد أما تعود وحان قالت تشبيه أرد قالت الله وحان لقو شبهي وحد انتو حبالك جيرة علاقتك بحيسا ليس لقو شبهي وعدم الانتفاع هو أنكم مغلم مايا وحقب حبالك جيرة أنكم مغلم مايا إذن قولتا لشبهي قالت هي مشبه به قالوا شبه يو أهل القبور كا وجه شبه مقلا أنت وعاكو حالي المشبه به ونظام كبلا غدو وحن مشبه بها الليلة وحن مشبه به وجه شبه حرير باكا بحايا حرير كا وعاكو حالي مشبه به إذن كوي قال داها كوي اللغو شبه بختي حدي كوي اللغو شبه قال داها حبل مقلسين وايي أي وعدك يوانا ذا كفائدي سوايا كوبا قهورتنا واركوت بمجيرون وإيقوا مشبه به كلك انت ميد ليسكرتاكو لقدو القيليو واتن آيدي وحاسي وامال عقلي كدنتي وبلدين دافع عقلي بافجيرين قفكو أكتاكنا مابورك مرايده الحرنيين أهدان مانتو لنبا واقعي سكولا ياباي أما كنا رقوري جيجيرا بانلو لواقعيني كلك أمد دنتي ينكو عالمين حدنا عندك كركيس الجوغين الدوغن مركات كدو القيلين ايسو إنك هذيك لا تسمع مما قلسين كرتي الموتى كوى دنتي دواق مما قلسين كرتي وقار مركي معجزاهان وإله مما قلسين ايو إذا كان اللغو عذاب ايو لكن هذيك بشرك وخطابك كل ايو الرسولك إنك هذيك الرسولك محمد لا تسمع مما قلسين كرتي الموتى وعد انتي ورما مقلسين كرتي ولا تسمع من مقلسين كرتي الصمة دقالة الدعاء يرمو قف دقالة حتى دو يرتو هو كورا مايو إذا قرت أي ولو دقالة يالك هدنا حتى يكاسو هرجيدا إشارة دي عندها إنا إذن حريريان بالغا يابا ويكو أركان لكن دقالة دبر جيدي أو رماتي كنوري حتى تكون ريدو ويسكسي سعوناي قولك ولا تسمعوا مما قلسين كرتي أصمم لقول الدعاء يرمضى إذا قرت أي ولو جيستان لقول يالك مدبرين إذا قد برك جيدي قولك قوانا سلاسا لو شبهي إنك هذيك لا تسمع الموتى وحد انتي وحمما قلسين كرتي ولا تسمع صمم لقول مما قلسين كرتي الدعاء يرمو إذا قرت أي ولو لقول يالك جيستان مدبري إياغو دبارك جاديي إن دولا مركا أن قلوب كيبا وقجريشي سنوالي بورمتو سكرتي وما أنت هذيك أمته بهادي العمي إن دولا يال مدهنون انكرا وقف اندرا إنه وحق جادو واسوح كولارك كمانون انكرتي جهازكي إياغو إشاقين أيي باخربانا إن دمجيران لقنا مجيران قلفاكو يال إذن هذه جهاز الاستقبال في خريبان يهي هذه المجيرسين كرتي عن ضلالتهم إياك بعض النماذ وضع عقاد كما هنون كرتي يا الوحمة غشين كرتا إن تسمعوا ما تسمعوا وحمة ما قلسين كرتي إلا من دد ما هاني يؤمنوا الرمين أيا بآياتنا أنك الله آياتك أنك الرمين أيا وفهم هو أيا مسلمون هو قنسم أيو حوشي بها اللباء قيبسان ميلي وهداية القلوب laabto oo xaq lagu rido oo la jeclaysiiyo hawsha allay u gaarto. Midna waa hidaayatu dilaala waalbayaan, inaad qofkii ilaa soo hanuuniyey markuu kuu yimaado aad wax bartid oo wax tusid oo wax u sheegtid. taasaa hawsha nabiyaasha iyo rususha iyo saalixiinta kolka innaka laa tahdii man axbabta. marka hidaayo nabiga laga anfinaayo sidaan oo kale waxaa weeye qalbigii oo wax lagu abuuro wey. taas ilaah baa gaar laa shaqadaa ma aha midda nabiga loo sugayna. oo wa innaka laa tahdii ilaa siraati mustaqiim, waa dilaaliya bayaan iyo irshaad. qofka ilaa hanuuniyey ee hanuunka ku abuuran hadduu kuu yimaado waxbaad u sheegi kartaa, haddaanse alla ku abuurin adiga shaqadaa malihi. awood allow, awooda allana maa laa yacqilkuuba hanuuninaya. waladii qadara fahada, maa laa yacqilka meel uu tagaa iyo guryahooda iyo farsamaday samaynayaan allaa ku hanuuniyey. wax walba intuu abuuray ayaa wuxuu ugu talagalay uu ku hanuuniyey hawsha allaale. wamaa anta adiga rasuulka ammatihi bihaadi lcumyi indhoolayaal mid hanuunin kara can dalaalatihim, baadinimadooda xaggeeda kama hanuunin kartid. oo laa tastadic an takhluqa alhidaayata fii quluubihim, inaad laabtooda hanuun ku abuurto taas ma kartid. adeerkii abii daalib buuba kala quustay ilaah ayaddu ay ku timid innaka laa tahdii man axbabta, qofkaad adiga jeclaato inaad hanuunishaa ma yeeli kartid. walaakina allaha yahdii man yasha, ilaah baa qofku hidaayo la rabo hanuuniya oo quluubta ku abuura. wamaa anta adiga ma tihin bihaadi lcumyi indhoolayaal mid hanuuninaya can dalaalatihim, baadinimadooda xaggeeda kama hanuunin kartid. in tusmic maa tusmic, xaqa ma maqashiin kartid. ilaa man, dadun baad maqashiin kartaa. yu'minu rumaynaya biaayaatina, ayaadkaanu dejinay ee qur-aanka iyo kuwa kawniga ee makhluuqaadka iyo kuwa mucjizaadka een rususha ku taageernay. qofka rumeeya ayaad xaqa maqashiin kartaa ood waxbari kartaa. oo fahum, kuwaan aayaadka eebba rumeeyey ayaa muslimuun axkaamta eebba u hoggaansamaya amran wa nahyan. wallaahu aclam.